تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، مع الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها. نعم، هذه شبهة. لما قرر الشيخ الإمام رحمه الله فيما سبق الرد على شبهات القبوريين، أورد هذا الاعتراض، أو أنه إذا كان الأمر كما ذكرت إن هذا محرم وشرك أو وسيلة إلى الشرك، فما جوابك عما انتشر في البلاد الإسلامية من هذه الأضرحة التي أصبحت أوثانا تعبد من دون الله علانية؟ كيف تركت؟ كيف بقيت؟ ما جوابك عن هذا؟ في الحقيقة أن هذه شبهة خطيرة، ولكن من عنده علم يعلم أنها شبهة باطلة، لأن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، ولو اجتمع عليه كثير من الناس. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. يعني ما يعتمدون على حجة من الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون على الظن، والظن ليس بدليل، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا ليس بدليل. هذا من ناحية. وجواب آخر هو أن نقول: لا يزال في المسلمين ولله الحمد من ينكر هذه الأمور ويبين للناس، لم يخلو عصر ممن ينكر هذه الأمور ويقيم الحجة. خذ مثلا هذا الإمام الصنعاني والشوكاني غيرهم، كذلك شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي أنكر هذا الشيء وألف فيه المؤلفات التي نفع الله بها وانتشرت وعم نفعها البلاد الإسلامية ولله الحمد. فإذن لم يسكت الناس كلهم أو العلماء كلهم، لا يزال من يقوم لله بحجة في كل زمان. نعم. فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء. هذه ما هو على عموم، ما هو كل بلدة من بلاد الإسلام، لكن الكثير من بلاد الإسلام نعم. أما هذه البلاد ولله الحمد فكما ترون ليس فيها أي قبر تعظم أو أي مسجد على قبر، فما هو كل البلاد نعم. وهذه البلاد في الحقيقة هي قلب العالم الإسلامي، هي قلب العالم الإسلامي، لأن فيها الحرمين الشريفين قبلة المسلمين، وهي جزيرة العرب التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحجة قائمة، وإن خالفها أكثر الناس الحجة قائمة، ومن أراد الحق وجده، ومن لم يرد الحق وإنما يريد أن يتبع هواه فهذا لن تملك له من الله شيئا نعم. إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها. نعم هذا غالب في بلاد المسلمين نعم. ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين. نعم يطيبونها بأنواع الطيب والمجامد والبخور والعطورات نعم هذا موجود نعم. ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب. نعم يسترونها بالستائر كما تستر الكعبة المشرفة على القبور نعم. ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما نعم. وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. نعم هذه شبهة عظيمة قوية، ولكن الجواب عنها ملخص فيما ذكرناه الحمد لله. أقول الجواب عليها كما ذكرناه ملخصا، ولا شك أن هذا موجود ويكثر، يكثر كلما تأخر الزمان يكثر هذا الأمر. كانت بلاد المسلمين في القرون المفضلة القرون الأربعة خالية من هذه الآفة لوجود الأئمة والصحابة والتابعين. القرون المفضلة كانت خالية بلاد المسلمين، فلما استولى الشيعة الفاطميون الذين هم يسمون بالباطنية، وهم أضل فرق الشيعة، أضل فرق الشيعة، منهم القرامطة ومنهم من حصل منهم على المسلمين نكبات على مر التاريخ. لما استولوا على مصر أوجدوا فيها الموالد، إحياء الموالد، وأوجدوا فيها البناء على القبور، وانتشر هذا في مصر وما حولها وامتد إلى الحجاز وإلى انتشر هذا هو مبدأ القبورية والبدع. وصادف هذا رغبات الصوفية، الصوفية صادف فعل الفاطميين أهواءهم فأيدوا هذا الشيء وتقبلوه نعم. قلت إن أردت هذا الجواب، قلت هذا الجواب نعم. قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل. يعني هذه المشاهد وهذه القبور لم يعملها العلماء علماء الشريعة، وإنما عملها العوام أو أهل الضلال كالشيعة أو الصوفية، وهؤلاء لا حجة في فعلهم. نعم، ما تجد أحدا من العلماء المعتبرين أيدها أو أجازها أبدا، إنما يجيزها أهل الأهوى وأهل الضلال وأهل المطامع والرغبات هم الذين أجازوها. وقد أظهر الله الأئمة بعد الركود وبعد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الإمام ابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي، فقاموا بإنكار هذا وتجديد هذا الدين وهذه العقيدة على منهج السلف ولله الحمد. فكان هذا شجعا في خلوق هؤلاء، وهو حجة داحضة. حجة هؤلاء القبوريون بقيت حجة داحضة، أما حجة هؤلاء الأئمة فهي حجة بالغة. وهكذا قال الله جل وعلا: فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فالحمد لله هذا الدين قائم وحجته قائمة وله أتباع متمسكون به في كل زمان ومكان. قد يقلون في بعض الأوقات ولكن تقوم بهم الحجة، تقوم بهم الحجة، فلا يفقد المنكر في كل زمان. نعم. قلت: وإن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل فما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل. نعم، لأن هؤلاء أشباه، إما عوام وإما أشباه عوام، ليس عندهم أدلة، إلا وجدنا فلانا أو آباءنا على هذا فهم استمروا على هذا. تسألهم عن الحجة: وجدنا آباءنا على هذا. أنتم خوارج وأنتم وهابية وأنتم وأنتم. نعم، لكن هذا ما يضر أبدا، ما يضر أتباع الحق أنهم يلقبون وينفر منهم، هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، لقبوه بألقاب ونفروا عنه، لكن ظهر دينه ولله الحمد في المشارق والمغارب واندحر أهل الباطل. نعم. ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يقلد يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه. ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون فيه. نعم، يلقنون أولادهم أن يهتفوا بالأموات المقبولين، يربونهم على حال هذا. نعم، بل يدرسونهم هذه الأمور في مدارسهم. نعم، أن يهتف باسم من يعتقدون فيه ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره يرحلون بأولادهم الأطفال الأبرياء يرحلون بهم إلى هذه القبور من أجل أن يركزوا في عقائدهم وفي قلوبهم محبة هذه الأمور الشركية حتى ينشأوا عليها من الصغر تتمكن في قلوبهم فتصبح معروفة ويصبح التوحيد منكرا. نعم. والتربية لها دور عظيم، قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الفطرة السليمة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيحرفونه عن الفطرة السليمة ويغيرون فطرته إلى هذه المنعطفات الخطيرة، يربون أولادهم على هذا، فهم حرفوا فطرته وغيروها. نعم. ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه يلطخونه بتراب القبر لأجل التبرك، يلطخون المولود والطفل بتراب القبر، بل هم يحملون من تراب القبور والأضرحة يحملونه إلى بلادهم وإلى، ورأيناهم يحثون من القبور تراب ويحملونه معهم. هذه فتنة عظيمة والعياذ بالله، هذه فتنة عظيمة. نعم. لو تشوفهم على جبل عرفات ماذا يصنعون يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام، فرأيت العجب العجاب، جايين من بلاد بعيدة يتعبون ويخسرون أموال ويمارسون هذه الأمور في أفضل أيام وفي أفضل مكان، ويرجعون خاسرين والعياذ بالله. نعم. والناس يدعون ربهم يوم عرفة ويتضرعون إليه، وهؤلاء مقبلون على الشرك إلى أن تغيب الشمس ثم ينصرفون من عرفة. هذه حصيلتهم من هذا اليوم العظيم. نعم. ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره فينشأ وقد قر، يدربون الطفل على الطواف بالقبور. نعم. فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه. نعم. وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه. هذا التربية السيئة. الطفل يجب أن يربى على التوحيد، على العقيدة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، هذه التربية الصحيحة. هؤلاء على العكس يربونهم على الشرك وعلى دعاء الأموات وعلى تعظيم الأضرحة، هكذا يربون أولادهم. ومن هنا يجب العناية التامة بالمناهج الدراسية، يجب العناية التامة بالمناهج الدراسية، وأن تجعل العقيدة لها الصدارة في المناهج الدراسية، وأن تقرر الكتب العقيدة الصحيحة في المدارس وفي سائر مراحل التعليم. يجب على المسلمين هذا، ولا يجعلون التربية يعني عادات الغرب وأخلاق الغرب، ويربون على تربية الغربية تغرب عقولهم، ويذكر عندهم معظم الكفار فلان ابن فلان الكذا من الإنجليز أو من فرنسا أو من بلاد الكفر، ولا يذكر لهم أئمة الإسلام. هذا المشكل، ما ينكر لهم أئمة الإسلام وسير أئمة الإسلام دعوة أهل التوحيد، هذا قليل، وإن وجد فإنه يحتال على عباراته وتموع عبارات التوحيد، تخلى عبارات خالية من المعنى، هذا ما هي تربية، هذه تربية سوء. نعم. فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاف عليه الكبير ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير. لأنه تأصل في نفوسهم، تأصل في نفوسهم، تربوا عليه، فإذا جئت تنكر عليهم أنكروا عليك وقالوا أنت الضال وأنت المخالف وأنت أنت من الخوارج، أنت كذا وكذا. نعم. بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي الفضل، هذا أشد، إن هذا الأمر يتولاه من ينتسب إلى العلم يوجه الناس له. نعم. بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو نعم. الذين وقفوا في وجه شيخ الإسلام رؤساء القضاة والمفتون، كما تجدون هذا في مناظرته معهم رحمه الله، وسجنوه، سجنوا شيخ الإسلام عدة مرات، ومنعوا عنها الكتب، ومنعوا عنها حتى منعوا عنه الأوراق، ومنعوا عنه الأقلام، لأنه كان يشتغله في السجن يكتب، فلما منعوا ذلك صار يكتب على الجدران، على جدران السجن يكتب في الفحم، يكتب من حبه لنشر الخير. وفي الحقيقة ما ضره هذا ولا ضر دعوته، انتشرت دعوته ولله الحمد، وخاب هؤلاء، والآن ليس لهم ذكر، ومؤلفاتهم بائرة ليس لها قيمة عند الناس. نعم. بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه العامة ما يدرون، وجدوا الناس على هذا وفيهم علماء وظنوا أن هذا هو دين الإسلام. نعم. فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام، ولا يخفى، يقولون هذا محبة للصالحين، اللي ينكر عليهم يقول أن تبغض الصالحين، أن تبغض الصالحين، اللي ما يعبدهم هذا يبغضهم عندهم عند هؤلاء. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى.